بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 8 من شهر رجب لعام 35 و400 وألف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا يا حي يا قيوم علما وعملا. كنا تكلمنا في الأبواب السابقة في الدرس قبل الأسبوع الماضي في أبواب تطهير النجاسات، ويحسن أن أؤكد على ضرورة أن الواحد ينتبه لترجمة صاحب الكتاب، فهو قال: كتاب تطهير النجاسات، ثم عرض الأبواب المتعلقة بها، فقال: أبواب تطهير النجاسات. فبين لنا كيف يطهر ولوغ الكلب، وأنه يغسل سبعا، إحداهن بالتراب. ثم بين بعد ذلك كيف يطهر، ماذا أثر، ماذا أثر دم الحيض، وأنه يحت ويقرص ثم يغسل أو يرش بالماء، وأنه لو بقي أثر هذه النجاسة فإنه معفو عن يسيرها. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما ذكرناه سابقا من أن رأيه في هذه المسألة أنه يتعين لإزالة النجاسة استعمال الماء، فقال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وهذه الترجمة أو هذا العنوان من أي الأنواع التي ذكرناها التي نص فيها على بيان الحكم؟ فكأنه يقول: إن إزالة النجاسة يلزم فيها استعمال الماء. وقد تكلمنا عن هذه المسألة، هل يلزم في النجاسات استعمال الماء أو أنه تزول النجاسات بغير الماء؟ هنا وضع بابا منفصلا ليؤكد ما يختاره، وهو ماذا؟ هو يذهب إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. وذكرنا أن هذا رأي بعض الفقهاء من الحنفية، بعض الحنفية والمالكية والشافعية. وذكرنا أن الراجح، وهو كذلك قول للحنفية ورواية عن أحمد واختيار بعض المحققين من أهل العلم، أنه متى ما زالت النجاسة وزال عينها ماذا؟ طهرت. وضربنا له طهارة مثالا بطهارتها بالشمس، أو طهارتها بالريح، أو طهارتها بالجفاف، أو طهارتها بما استجد الآن من الوسائل المعاصرة من البخار، الغسيل بالبخار والغسيل بالمواد الكيماوية والمطهرة والمزيلات التي استجدت الآن، فهي تعد إزالة للنجاسة. فإذا زالت النجاسة ماذا؟ زالت ماذا؟ زال حكمها. قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين لنا أنه يتعين الماء ويتأكد لإزالة ماذا؟ النجاسة، وهو كما ذكرت قول جمهور علماء، وقد تقدمت المسألة. فمتى، أنا أرجو أن يضبط هذا الضابط، الصحيح أنه متى ما زالت النجاسة زال حكمها. ثم ذكر لنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم متأخرا، وكان يستفتي النبي كثيرا في ثلاث مسائل، كان يستفتيه في ماذا؟ في الصيد كثيرا، وسيأتينا حديثه طويل في الصيد وهو في البخاري، ويستفتيه في الآنية، ويستفتيه في شراب الكفار، كان يستفتيه في هذه المسائل الثلاث، وله حديثين شهيرين في البخاري. ذكر المؤلف هذين الحديثين، لكن ستأتي هذه الأحاديث بطولها بإذن الله في باب الآنية، وستأتي في باب الصيد، وستأتي في باب الأطعمة والأشربة إن شاء الله. قال: يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. لو كان بين يدي آنية من آنية المجوس الذين يعبدون ماذا؟ النار، ما الحكم فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية أبي داود قال: اغسلها وكل فيها. وفي الترمذي: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. مهمة الرواية، قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الحديث الآخر أبو ثعلبة في الرواية الأخرى: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني لسنا في أرض ماذا؟ ليسنا في أرض أهل الإسلام، أفنطبخ بضم الباء في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فإنها ماذا؟ آنية أهل الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها. إذن هذا القيد مهم، وهو ألا يجد غيرها. إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بماذا؟ بالماء. أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس من المشركين، ما حكم ماذا؟ ما حكم الأكل في آنيتهم؟ وما حكم النجاسات التي تكون في أوانيهم؟ أما حكم أوانيهم سيأتي الكلام عليه في باب الآنية إن شاء الله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الراوي: أفتنا في أي شيء؟ في آنية المجوس، متى؟ إذا اضطررنا إليها. وهذا الوصف ماذا؟ مؤثر في الحكم، معتبر، فكأنه يحكي حالة الاضطرار. ثم النبي أكد حالة الاضطرار، فماذا أجاب؟ قال: إذا اضطررتم إليها فماذا؟ فاغسلوها وماذا؟ واطبخوا فيها. الثاني قال: إن لم تجدوا غيرها، يؤكد أي شيء؟ يؤكد كذلك مسألة الاضطرار والحاجة الداعية إلى ذلك. لاحظوا شيء هنا، الإمام عدل عن رواية الصحيحين، أنا قلت لكم الحديث أصله في الصحيحين، وعدل الإمام رحمه الله عن رواية الصحيحين وأتى برواية أحمد وأبي داود والترمذي. لماذا عدل عنها؟ اللي يذكر رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: لا تأكلوا فيها واغسلوها. واضح؟ لماذا عدل عنها وأتى برواية أبي داود ورواية الترمذي وأحمد؟ أحسنت، في رواية البخاري ومسلم لم يذكر الماء، لكن في رواية أحمد وأبي داود والترمذي نص على الماء، وهذا من تمام فقه الإمام. فإنه رحمه الله ما العنوان أو الترجمة؟ باب تعين الماء لإزالة النجاسة. فلم يحسن أن يأتي بالرواية التي في البخاري مع أنها أصح، لم يأتي بها. لماذا؟ لأنه ليس في الرواية لفظ ماذا؟ الماء، وإنما عدل رحمه الله إلى رواية أخرى لأن فيها ذكر الماء الذي هو نص عنده في ترجمة الباب. استدل المجد بهذا الحديث وبهذا اللفظ، وهو قوله: اغسلوها بالماء، وقوله: فارحضوها بالماء، استدل به على ماذا؟ على تعين الماء لإزالة النجاسات. وهذا ذكرنا أدلة كثيرة عليه، منها غير هذا الدليل ما يقابل لفظ الطهارة وأن التطهير يكون بالماء، لكن أصرح منه بول الأعرابي الذي سيأتي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صبوا على بوله ذنوبا مما أهريقوا على بوله دلوا مما. نعم، كذلك من الأدلة بول الصبي، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله بماذا؟ بالماء. كذلك من الأدلة دم الحيض، قال ماذا؟ تقرصه ثم ماذا؟ تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وكل هذه يدل على ماذا؟ على أنه تغسل عند الجمهور، على أن النجاسة إنما تزول بأي شيء؟ بالماء، ويتعين فيها الماء. كيف الجواب على هذا كما ذكرنا؟ الجواب عليه أن هذا إنما خرج مخرج الغالب، فإن النجاسات إنما تزول بماذا؟ في الغالب أنها تزول بالماء، والمكلفين إنما يستعملون في إزالة النجاسات أي شيء؟ المتوفر بين يديهم، وهو الماء. وهو ماذا؟ وهو الماء. لكن نقول استدلال المجد بهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن مجرد الأمر بالماء لإزالة النجاسة لا يدل على أي، لا يدل على ماذا؟ كون النبي يأمر بإزالة النجاسة بالماء هل يدل على تعينها؟ لا، لم ينفي النبي التطهير بغير الماء، لم ينفي النبي سنة التطهير. ولا يستلزم من هذا الحديث أن يتعين أن كل نجاسة لا تزال إلا بالماء، فالمنصوص عليه في هذا الحديث لا ينفي أجزاءه الأخرى أو ما عداه. يعني انتبهوا معي، نحن نقول عند علماء الأصول المنصوص عليه ها هنا لا ينفي ما عداه، ويقال عنه المنصوص عليه من أجزائه، يعني أجزاء الماء، لا ينفي ما عداه من المطهرات، لا ينفي ما عداه من المطهرات. فليس الحصر أو فليس الأسلوب هنا أسلوب ماذا؟ حصر. ليس الأسلوب أسلوب حصر. هذا الحديث استدل به من قال بماذا؟ سبق الكلام عليه، بنجاسة الكافر، لأن النبي أمر بماذا؟ بالغسل، والغسل لا يكون إلا عن نجاسة، فاستدل به من قال بماذا؟ أن الكافر نجس نجاسة عينية، كما ذهب من الظاهرية، وذكرنا أن الصحيح أن الكافر ليس نجس نجاسة العين، إنما هي نجاسة معنوية، إنما هي نجاسة معنوية، كما ذكرنا ذلك في الدرس الثاني. مما يدل عليه الحديث كذلك أنه لا يجوز استعمال آنية الإناء الكفار متى؟ إلا إذا لم نجد غيرها، أو كانت استعمالها للضرورة، قد نجد غيرها لكن لا نقدر على استعماله. واضح؟ فعندنا صورتين، الصورة الأولى أن لا نجد غيرها، كأن يكون الإنسان في أرض أهل كتاب، أو مضطرا إلى استعمالها ولو كان في دار ماذا؟ في دار أهل الإسلام. إذن الحديث دليل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب بما اشترطه النبي، وهو ألا نجد غيرها أو نضطر إليها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نغسلها، قال فاغسلوها، وفي الرواية الأخرى قال وارحضوها، والرحض هو ماذا؟ هو الغسل، هو الغسل. انظر حرص الصحابة على السؤال، أفتنا. واقتبس الراوي أو الصحابي هذا السؤال من ماذا؟ من القرآن. أين؟ في قصة أفتنا في سبع بقرات. وهذا من الاقتباس، والاقتباس جائز، الاقتباس في مثل هذه الصورة جائز. نعم. قال رحمه الله: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تزرم بضم التاء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. نعم. إن شاء الله سيأتي الكلام عن أحكام الآنية، بعضكم قد يقول لم نتعرض على أحكام الآنية، سيأتي الكلام مفصلا في حديث أبي ثعلبة الخشني في أحكام الآنية سيأتي، لكن ذكرنا ما يتعلق بالباب من تعين الماء في إزالة النجاسة. قال الباب الرابع: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. لما رحمه الله، انتبهوا انظر التسلسل المذهبي الرائع عند الإمام، لما ذكر لنا تعين الماء لإزالة النجاسة جاء إلى ماذا؟ جاء إلى الأرض النجسة كيف يتطهر بالماء، فبدأ يذكر لنا صور تطهير هذه النجاسات بالماء. فقال: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. المكاثرة ما هي؟ الصب تباعا أو مكاثرة، حتى ماذا؟ حتى تزول عين النجاسة. عقد المؤلف هذا الباب، مهم أن نعرف لماذا عقد المؤلف الترجمة والباب، ليبين أن الواجب في تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة صب الماء عليها والمكاثرة عليها حتى تزول النجاسة وعينها. ويصح هذا الحديث دليلا لما سبق في أي مسألة، في أنه يتعين الماء في إزالة النجاسة، ولذلك أتى به كما هو قول الجمهور. قال: عن أبي هريرة قام أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وإن لم يكن من العرب لكنه سكن البادية، سمي ماذا؟ أعرابيا، وإن لم يكن من العربي على الصحيح. قيل اسم الرجل الأقرع بن حابس، وقيل ذو الخويصرة اليماني، وقيل غيره، لكن هل ثمة فائدة من معرفة اسمه؟ ليس ثمة فائدة من معرفة اسمه، لأنه ماذا؟ أتى بماذا؟ أتى بما لا يصلح جهلا منه، فليس ثمة كبير فائدة من ذلك. قال: فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ليقعوا به ليضربوا. قال: دعوه وأريقوا. الإراقة ما هي؟ الصب. والإراقة في اللغة الصب والمكاثرة. وأريقوا على بوله سجلا، في رواية البخاري فزجره الناس، وهي أشد من ماذا تفسر لنا معنى ليقعوا به. وفي رواية فثار إليه الناس، يعني قاموا. وفي الرواية أنه في الرواية الثانية هنا قال الناس له ماذا؟ قالوا: مه، وهي لغة تستعمل في ماذا؟ في النهي والزجر. قال: أريقوا على بوله سجلا. ما السجل؟ هو الدلو ماذا؟ الضخمة المملوءة، الدلو الضخمة المملوءة، وجمعها سجال وسجول. وإذا كانت السجل فارغة ماذا تسمى؟ دلو. إذا كانت ممتلئة وضخمة سميت سجلا، وإذا كانت فارغة سميت دلوا أو دلاء. طيب ما الذنوب الذي ذكر في الحديث؟ الذنوب هو ماذا؟ الدلو العظيمة، الماء الملآة بماذا؟ بالماء. فكأن السجل والدلو بمعنى واحد. قوله مح مح، قلنا هي بمعنى من أسماء الأفعال، اسم فعل بمعنى كفة، بمعنى ماذا؟ كفة. ويقال به به بالباء، وهي لغة مشهورة. وإذا وصلت يقال مهن تنون، يقال مهن مهن، وهذا جيد من معرفة لغة العرب. ويقال مهمت به، أي ماذا؟ أي زجرته. هذه من دلالة سعة لغة العرب، سعة لغة العرب واسعة جميلة تختلف فيها الألفاظ والمترادفات، وهذا من دلالة ماذا؟ سعتها. قال لا تزرموه. ما الزرم؟ لا تزرموه بضم التاء وإسكان الزاي، والإزرام القطع كما ذكر، أي لا تقطع عليه بوله كما قال ذلك الأصمعي، أي لا تقطع بوله. وفي الحديث قال فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. ما الشن؟ الصب. الشن الصب كما في صحيح مسلم، فصبه عليه. هذه تفسير المفردات الواردة في الحديث. هذا الحديث حديث ذو فوائد كثيرة ومسائل فقهية عديدة، وهو من الأدلة المهمة في باب الطهارة. دل الحديث على مسائل وفوائد، أولها نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع سواء الكبير أو الصغير بإجماع من يعتد به من أهل العلم، لكن خفف الشارع في من؟ في الصغير، إلا أنه نجس لكن خفف في إزالته كما سيأتي في الأبواب القادمة. ثانيها من الفوائد كيف تطهر الأرض النجسة التي أصابتها النجاسة. لو بال أحد على أرض أو تغوط أو أصابتها نجاسة من النجاسات كيف تطهر؟ الجمهور أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان، تطهر بصب الماء على المكان مكاثرة، يكثر حتى تزول عين النجاسة. هل يلزم فيها التكرار؟ ليس ثمة عدد في التكرار إلى أن تزول عين النجاسة. ما الدليل على هذا القول؟ أن النبي اقتصر على قوله ماذا؟ ذنوبا مما فصبوه عليه، أريقوا على بوله ذنوبا مما، فأخذ دلوا فشنه، أي صبه عليه. فاقتصر النبي على الأمر بطهارة النجاسة بأي شيء؟ بإصابة الماء لها. هل عين عددا؟ هل عين وصفا؟ لا. إذن هو دليل الجماهير القائلين بأن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها يصب عليها الماء صبا. ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إن كانت الأرض رخوة لينة صب عليها الماء حتى تشربه، وإن كانت الأرض صلبة فيشترط حفرها. لماذا؟ لتزول النجاسة، واضح؟ ولا شك أن الراجح هو قول الجماهير، فإن الأرض التي صب عليها الماء في المسجد الذي بال فيه الأعرابي بحضرة النبي لا نعرف فيه أرض، وإنما أمر النبي بصب الماء عليها، ولذلك الراجح ما ذهب إليه الجمهور، فإن قول الراوي أهريق عليه وأهريقوا عليه أنه ماذا؟ هل حفر المكان؟ لم يحفر المكان أو ينقل التراب، لأن بعض الحنفية قال ينقل التراب، يؤخذ ما أعلى التراب ثم ينقل إن كان ماذا؟ رخوا، وإن كان صلبا يحفر ويزال، لكن الصواب أنه إذا أصابه الماء مكاثرة زالت النجاسة. المسألة الثالثة، هل يطهر النجاسة غير الماء؟ ذكرنا هذه المسألة لكن نعيدها لأنها مستدل. كما تقدم أن الجمهور يرون أنه لا تزال النجاسة إلا بماذا؟ إلا بالماء، خلافا لمن؟ خلافا لبعض الحنفية، ورواية عن أحمد وعن مالك أن النجاسة ماذا؟ تزول بغير الماء مما يطهرها من الشمس والريح والجفاف وغيره، وهو اختيار المحققين من أهل العلم. رابع المسائل وهي مهمة نص عليها في قوله وفيه دليل آخر سطرين، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض. هذه الآن نتكلم عن أي شيء؟ عن النجاسات التي تكون على الأرض. وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، يعني صب عليها وكوثرت، فالأرض والماء طاهران. أي ماء؟ الماء الذي طهر. الذي صب الآن، انتبهوا معي، الآن هذه الأرض فصب عليها من الماء والنجاسة هنا، ما حكم هذه الأرض؟ النجاسة زالت، لكن الماء الذي صب عليها ما حكمه؟ هو ما يسميه الفقهاء غسالة النجاسة. ما حكم غسالة النجاسة؟ غسالة النجاسة على الصحيح أنها طاهرة، وهو رأي المجد. ماذا قال لنا المجد؟ فالأرض والماء طاهران. إذا المسألة الرابعة نقول أن غسالة النجاسة طاهرة. ما هي الغسالة؟ هي الماء بعد مكاثرته وصبه ماذا؟ على النجاسة، وهو أصح الأقوال عند الشافعية أنه يطهر المحل ويطهر من فصل عنه، يطهر المحل ويطهر من فصل عنه. المسألة الخامسة أن النجاسة لا يشترط فيها عين، لا يشترط فيها عدد إذا كانت على الأرض. الأصل أن تطهير النجاسات لا يشترط فيه عدد، تحفظ هذا الضابط في باب النجاسات، ضابط أن النجاسات لا يشترط في تطهيرها عدد إلا الكلب، إلا في الكلب و ها؟ مكاثرة، إلا الكلب، وعلى قول من قاس الكلب عليه ماذا؟ الخنزير، واضح؟ فإنها ماذا؟ قاسوا. وإلا الأصل أنه يكتفى في إزالة النجاسة وتطهيرها بماذا؟ بالمكاثرة دون عدد، لأن النبي إنما أمر بذنوب مما ولم يكرر ماذا أو ينص على الغسل. من الفوائد في الحديث، وهي فوائد لطيفة، الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط، وهذه بالإيماء أخذناها، للبول. فإن العرب كانت عادتهم يتبولون قريبا، يستترون يتبولون قريبا، أما حين التغوط كانوا يبعدون، فأقرهم الشارع على ذلك. ما الدليل على هذا الإقرار؟ النبي ما أنكر عليه بوله قريبا، إنما أنكر بوله في المسجد. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وجعل عند عقبه رجلا يستره صلى الله عليه وسلم، في رواية حذيفة وغيره أنه ستر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بال. وجاء في سنة أبي داود بإسناد ضعيف أنه كان إذا أراد المذهب وهو ماذا؟ التغوط أبعد. قال بعضهم فهو دليل على ماذا؟ على أن البول لا يبعد به وإنما يستتر به. من الفوائد الحديث وجوب احترام المساجد وصيانتها ورعايتها، ووجوب المبادرة بتطهيرها من النجاسة. فإن النبي أمرهم بماذا؟ أن يبادروا بإزالة هذه النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلي عليها المكلف. من الفوائد في الحديث وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. هذا أصل تربوي تعليمي، الأصل أن من يخطئ لا يعنف إلا إذا علمت أنه مستخف أو معاند. أما إذا كان سبب خطئه هو الجهل فالأصل أنه يتلطف معه. يدل الحديث على وجوب إنكار المنكر والمبادرة إلى الأمر بالمعروف، فإن الصحابة ماذا رأوا منكرا وهو بوله في المساجد، وهم يعرفون وجوب صيانة المساجد فبادروا إلى الإنكار. لكن نقول هذا الإنكار وهذا الأمر العظيم اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ألا يترتب على إنكار المنكر ماذا؟ منكر أكبر من أو منكرات أخر أو أخرى. كذلك مما يدل عليه الحديث فضل الخلطة، وأن العزلة ماذا؟ قد تقود الإنسان أحيانا إلى الجهل، إلا في زمن ماذا؟ إلا في زمن الفتن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فيه فائدة لطيفة، جواز إنكار المنكر من الفاضل أو من المفضول مع وجود الفاضل. فإن النبي تركهم ينكرون ولم ينكر هو، ففيه جواز ماذا؟ إنكار المنكر ممن؟ من المفضول مع وجود الفاضل. قد يحضرك طالب علم أو عالم فلا بأس لو أنكرت أنت ماذا؟ بحضرته، ولا تقول أنتظر فلان حتى ينكر، لا، فإن النبي أقرهم على أي شيء؟ أقرهم على إنكارهم. مما في الحديث ويحتاج الانتباه قليلا من المسائل الأصولية اللطيفة، جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر المخصص. جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر المخصص، من يطبقها على الحديث؟ إنكارهم. أقول إنكارهم لمن قاموا أنكروا. أحسن، الصحابة أخذوا بالعموم وهو إنكار المنكر، ورأوا أن بوله منكر فأنكروا عليه. النبي ما أنكر صلى الله عليه وسلم على ما فعلوه مع الأعرابي، ما أنكر عليهم، إنما أنكر عليهم سلوبهم وأنكر عليهم طريقتهم، بل أمرهم بالكف لأي شيء، لأجل أن الكف عن الإنكار عليه له مصلحة راجحة. فقد أقرهم النبي على الإنكار لعموم الأمر الآيات والأحاديث الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه أمرهم بماذا؟ لا تزرموا، دعوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله، تخيلوا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين والأعرابي يبول في زاوية المسجد، في مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال دعوه لا تزرموا. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وقال صبوا على بوله أحريقوا أريقوا على بوله سجلا من ماء. انظر ماذا كمال الرفق، لو دخل واحد وتبول الآن أو جاهل أو عمل عملا جاهلا عندنا ماذا سنفعل به؟ سبحان الله، الرفق هو الأصل، الرفق هو الأصل في حياتك كلها، إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. متى ما كان للرفق مجال فهو الأصل. الرفق بنفسك أولا، الرفق بأهل بيتك من زوجتك وأولادك، رفق المعلم، رفق الداعية، رفق إمام المسجد، رفق المسؤول في العمل، رفق أي أحد، هذا هو الأصل، هذا هو الذي وصف الله عز وجل به نبيه. ماذا قال؟ ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم ما جاء الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وليس أصعب من تعلم الرفق أن يرفق الإنسان في كل شيء، إلا إذا انتهكت محارم الله. إذن جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر المخصص. لاحظوا معي كذلك مسألة أصولية في قول النبي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لماذا؟ لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذا أسلوب حصر، فهل هنا أسلوب الحصر مراد هل مفهوم الحصر هنا في قوله إنما مشعر بعدم جواز غيره من الأفعال؟ الاعتكاف ما ذكر في الحديث، بعض الأعمال ما ذكرت الحديث، الحديث الذي نحن فيه الآن التعلم، قال إنما هي لذكر الله وماذا وقراءة القرآن والصلاة. فنقول هنا مفهوم الحصر هنا في إنما مشعر بعدم جواز ما عدا هذه الأمور المذكورة، فيحرم القذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وإنشاد الضالة وجميع ما لا طاعة فيه، لكن ما فيه طاعة كما ذكرت لكم كالاعتكاف في المسجد والقراءة وسماع العلم والموعظة وانتظار الصلاة ونحوها، فهذه أمور لا تدخل في المحصور، لا تدخل في المحصور، لأن المسلمين أو العلماء أجمعوا على جواز ذلك. فيصح هذا مثال على أي مسألة أصولية، إخواني درسوا الأصول، يصح على مسألة تخصيص لا يعني قد تنازع في القاعدة، لا تخصيص المفهوم بالإجماع، تخصيص لو قيل لك اضرب لي مثال على تخصيص المفهوم بالإجماع، هنا المفهوم مفهوم حصر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فهذا مفهوم حصر، والحصر ما معناه؟ عدم تجاوز غيره. فنقول ما الذي أجاز لنا الصور الأخرى؟ الإجماع، فقد أجمع العلماء على جواز الاعتكاف وسماع العلم والموعظة وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله في الفتح إن مفهوم الحصر هنا غير معمول به اتفاقا. في الحديث إشارة إلى قاعدة فقهية عظيمة، يقول الإمام النووي رحمه الله وابن الملقن والحديث يدل على قاعدة دفع أن دفع الضررين دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقول النبي ماذا؟ دعوه، فإنه لو قطع عليه بوله ماذا؟ لماذا؟ لو زرموه ماذا؟ لتضرر وانتشر البول، والتنجيس قد وقع لما قام وبال أول بوله حصل ماذا؟ التنجيس، فلا يزاد. ولذا نقول القاعدة دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. عندنا أضرار قطع بوله، تناثر البول في المسجد، وعندنا مصلحة ما هي؟ أن يوقف ماذا؟ عن بوله. فنحن نقول دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، أين أخفهما؟ أن يكمل بوله في نفس المكان لئلا ينتشر البول في المسجد، وهي قاعدة فقهية عظيمة تحتاج إلى فقه. ولذلك ذكر بعض العلماء مثل هذه القاعدة فقالوا فإذا تعارضت مفسدتان، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب ماذا؟ أخفهما. عندنا مفسدتين تعارضتا، ماذا نفعل؟ نراعي أعظمهما بارتكاب ماذا؟ الخفيف منهما. وما يعبر به بعض الفقهاء ارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، وهي القاعدة كذلك درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويقال كذلك اختيار أهون الشرين، دائما تختار أهون الشرين. فالبول في المسجد مفسدة وهو محرم بلا شك بل هو مجمع عليه، والاستمرار فيه مفسدة، وقد بدأ في بوله فاحتمل أي شيء، احتمل بقاء البول لأجل أي شيء؟ عدم وجود المفاسد الأخرى، لأنه قد يترتب عليه تنفير الأعرابي من الدين قد ينفر. الثاني ماذا؟ قد يتضرر بحبس بوله وقطعه، قد يلوث ثيابه وبدنه ويلوث الأرض المسجد. فتركنا هذه المفاسد ورعينا أخفها وهي ماذا؟ تركه أن يبول. هذه القاعدة قاعدة عظيمة في التعامل مع المنكرات، في التعامل مع المفاسد والأمور التي تحصل عند الناس يراعي، وهذا فقه متين. ولذلك جعل بعض العلماء قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إحدى القواعد الست الكبرى، فأدخلها الإخوان اللي يدرسون قواعد فقهية، بعضهم جعل هذه القاعدة السادسة أن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. ومثلها قاعدة أخرى نذكرها، تحصيل المصلحة الكبرى ولو أدى إلى ارتكاب مفسدة صغرى. مثالها ما يفعل بعض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الحسبة، فيقومون بالأمر والاحتساب في وقت الصلاة سيفضي إلى مفسدة، وهي تركهم لجماعة المسلمين، صلاة الجماعة. والمصلحة أمر الناس بماذا؟ بالصلاة، ونهيهم عن ما قد يحصل من المفاسد. فنقول لما يسأل المحتسب نقول له بل أنت هنا على ماذا؟ على عمل صالح، فإن تحصيل المصلحة الكبرى ممكن ولو أدى ماذا إلى ماذا؟ ارتكاب ماذا؟ لو أدى إلى ارتكاب مفسدة صغرى. نعم، ولذلك أمثلة كثيرة. نعم، هذه جملة الفوائد والمسائل في الحديث. نعم، قال رحمه الله، لكنني ما زلت أتأمل في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمر الأحاديث هكذا، وحكمته صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نعرض هذا الحديث كثيرا، ثم كذلك تعظيم الإسلام لشأن المسجد. إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله، انظر، والصلاة وقراءة القرآن. هو إشارة إلى أنه يجوز للإنسان ويشرع له دخول المسجد فقط لذكر الله. قد يقول الإنسان أذهب إلى المسجد ما هو وقت صلاة الضحى وأجلس لأذكر الله ثم أخرج، هل يشرع؟ نعم، لأن النبي قال إنما هي لذكر الله، بل إن فيها إشارة لارتباط الذكر بأي شيء؟ بالمساجد. نعم، قد يكون عند الإنسان ورد من الذكر، بعض الفضائل التي جاءت في الأذكار، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال لا إله إلا الله 100 مرة، من قال كذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها جاءت فيها فضائل. لو قال الإنسان أنا أخذ من وقتي كل يوم وقتا في غير الصلاة فآتي للمسجد فأجلس جلسة ذكر فأذكر الله ثم أنصرف، نقول يشرع ذلك. كذلك قراءة القرآن، أن هذه المساجد الأصل أن يقرأ فيها ماذا؟ فيها القرآن، وأن قراءة القرآن أصل أن يكون أي؟ أن يكون مساجد. ولذلك ما هو موجود بحمد الله من حرق التحفيظ ومن انشغال بعض الموفقين إلى قراءة القرآن في المسجد الأوقات الطويلة، هذا من الشرع الذي جاء الأمر به. نعم، ولذا جاء تعظيم الإسلام، عظم شأن المساجد، عظمها بما فيها وما حولها كذلك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب مع المسجد يعني والمساجد ما أمكنه ذلك من نظافتها وصيانتها ورعايتها، نظافة ما حولها مداخلها، كل ما يفضي إلى تعظيم المسجد وصيانته مأمور به المكلف. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. مكتوب عندي هنا فطهورهما. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. الترجمة قال فيها المؤلف: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. لما ذكر المؤلف المجد رحمه الله تطهير النجاسات، فعرض لنا تطهير نجاسة الكلب، ثم عرض لنا تطهير نجاسة دم الحيض، ثم عرض لنا تطهير ماذا؟ آنية أهل المجوس وأهل الكتاب، ثم عرض لنا تطهير نجاسة البول، نجاسة الأرض. ناسب أن يأتي بتطهير نوع وهو تطهير الخف والنعل، كيف يطهر؟ فقال: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. إذن عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن النجاسة التي تصيب النعل تطهر بدلكها في الأرض رطبا أو يابسا، كانت هذه النجاسة. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال في اللفظ الآخر: إذا وطئ الأرض بخفيه فطهورهما التراب. ثم قال: إذا جاء أحدكم مسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن راخبة فليمسحه بالأرض. هذه الأحاديث وما في معناها دليل على أنه يكفي في تطهير نجاسة الخف والنعل دلكه بالتراب أو الأرض، ولا يلزم غسله بالماء، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن النعل يطهر بدلكه سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، يطهر بدلكه في الأرض. وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق وأبي يوسف ومذهب الظاهرية. إلا أن بعض العلماء ومنهم الشافعي ومحمد بن الحسن قالوا أن الغسل أو أن النعل لا يطهر بالدلك، أن النعل لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. وقال آخرون: يطهر ما كان يابسا ولا يطهر ما كان رطبا. واضح؟ إذن كم مسألة؟ قول ثلاثة. اختيار المجد ابن تيمية رحمه الله، وهو كما ذكرت رواية في المذهب، وهو قول الحنفية، أنه تطهر النجاسة التي تصيب النعل أو الخف رطبة كانت أو يابسة. أما الشافعي رحمه الله فيذهب إلى أي شيء؟ يذهب إلى أنه لا تطهر النجاسة التي تصيب الخف والنعل رطبة كانت أو يابسة. والقول الثالث أن النجاسة إن كانت يابسة ماذا؟ طهرت بالدلك، وإن كانت رطبة لم تطهر. والظاهر أنه لا فرق بين النجاسات رطبة كانت أو صلبة أو يابسة، فكل ما علق بالنعل من الأذى أو علق بالخف من الأذى أو النجاسة فطهوره مسحه بالأرض والتراب. وهذا من يسر الإسلام وتخفيفه على المكلفين، فإن الخف أو النعل لا ينفك عن الأذى. لماذا لا ينفك عن الأذى؟ لمباشرته الأرض. ولو أمرنا المكلفين بالغسل لا نتج عن ذلك تشقق وتلف ماذا؟ النعال والخفاف، خاصة في الزمن الأول الذي كانت ماذا؟ خفافهم تخرق ونعالهم ماذا؟ تخرق. واضح؟ ولذلك في إحدى الغزوات سميت ماذا؟ ذات الرقاع، كانوا يمشون وخفافهم ونعالهم مرقعة مخرقة. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن النعل والخف يكتفى بدلكه بالأرض. دققوا معي قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا وطئ أحدكم بنعله الأرض فإن التراب، وقال في الرواية الأخرى: فطهورها التراب. لكن في الرواية الثالثة ماذا قال؟ قال: فليمسحه بالأرض. فهل يمكن أن يقال إخوان في الأصول، هل يمكن أن يقال إن الحديث الأول وبروايته الثنتين مقيد للحديث الثاني الذي هو مطلق الأرض، فنقول الأرض مطلقة قيدتها ماذا؟ أن يكون الأرض ترابا، لأنه كان غير التراب بلاط رخام، لا عندنا رخام كثير سيراميك، هل يطهر؟ لا، غير صب الماء. الآن رجل جاي يمشي والله يكرمكم، مر على مجرى في الشارع في مجاري، وطئ برجله، هو جاي المسجد، فكيف تطهر لو أراد أن أو يطهر يدخل البيت؟ هل ستطهر باكتفائه بالمشي ولو كانت الأرض بغير التراب؟ هل يقال أنه خرج مخرج الغالب التراب، أو يقال أنه إطلاق في الأرض قيده التراب؟ للعلماء قوله، منهم من قال يلزم التراب لأن في التراب خاصية بالتنظيف، ومنهم من قال أي أرض يمشي عليها جاز، ومنهم من قال إن الأرض التي كانت معلومة عندهم ما هي؟ هي التراب. هي ماذا؟ التراب. ولذلك قال النبي في أحاديث كثيرة: وجعلت تربتها لنا طهور، واضح؟ وإذا الصحيح أن نقول إذا كان يمشي على أرض يظن أنها تزيل الأذى والنجاسة فماذا؟ فيكتفى بتطهيرها. لكن إذا تيقن أنها لا تزيل النجاسة فإنه لابد أن يغسلها، يغسل هذه النجاسة أو يمسحها. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه مسائل، سيترتب عليه قد يصلي بالنعل، وسيأتي أن الصلاة بالنعال مشروعة، بل إن النبي ماذا قال؟ ثم ليصلي فيهما، فسيأتينا إن شاء الله مشروعية الصلاة في النعال إذا أراد المكلف. كذلك أنه قد يباشر المكلف أرضا طاهرة، فلو كانت به نجاسة ماذا؟ سينجسها. نعم. حديث الأول حديث أبي داود قال رواه أبو داود، هو رواه أبو داود والبيهقي، يحسن تخريجه سريعا، وابن حبان وابن خزيمة، والحديث رواه الجميع من طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي، فائدة حديثية عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء وهذا إسناد الأول إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الخطأ ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحديث له شواهد، ومن الشواهد الحديث الذي يليه، فيتقوى الحديثان ببعضهما فيرقى إلى مرتبة الحسن والصحيح لغيره كما ذكر ذلك الشوكاني. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. من الفوائد كذلك أنه لا فرق بين النعل والخف في التطهير. لماذا لا فرق؟ قال فإذا وطئ أحدكم بنعله، قال في الرواية الأخرى ماذا؟ إذا وطئ الأرض بماذا؟ بخفيه. فيكون ذلك في النعل أنه لا فرق بين النعل والخف لوردها في رواية حديث الباب. نعم. الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد: ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه ترجمة باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، كان الأجدر بالمؤلف والله أعلم أن يسبقها بالباب الذي تقدم، فيأتي بها قبل الباب الذي تقدم. لماذا؟ لأنه تكلم في الأعرابي في تطهير الأرض وتطهير البول، واضح؟ لكن قد يجاب عليه أنه ما قصد الكلام عن البول، إنما قصد الكلام عن تطهير الأرض بالمكاثرة، قد يجاب عن هذا. لعل بعضكم يستغرب لما أكثر الإمام من إيراد الأحاديث، وأورد لنا تقريبا 6 أحاديث، من يجيب؟ كان يكفي حديث واحد. كيف؟ طيب، لأن المسألة في خلاف، هذا من الأسباب، لا في سبب آخر. ما تعم به البلوى يكتفي بحديث واحد يدل على الحديث. لا، حديث صحيح. تعدد الألفاظ. طيب كذلك ما يعني ما في وضوح، قد يكون ما مفادها واحد. هو اختلاف الرواة كذلك. ها، ممكن يستفاد تحت، أملوا معي إشارة إلى تكرر الحديث. كل هذا ما ذكرتموه صحيح، لكن ليس هو المقصود. انتبهوا معي، حديث أم قيس الأول ماذا فيه؟ فيه بول الغلام فقط، الصبي، ولا لا؟ فنضحه. الحديث الثاني هذا أين الأول؟ متفق عليه، رواه الجماعة. الثاني بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، ليس في الصحيحين. انتبهوا معي، واضح؟ الحديث الثالث الذي في البخاري بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. إذا انتبهوا، روايات الصحيحين ليس فيها يغسل من بول الجارية، من بول الغلام، واضح؟ يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ليس في روايات الصحيحين. إنما أي ماذا الذي في روايات الصحيحين؟ ما هو؟ النص على الغلام فقط، ولم يتكلم عن الجارية. ولذا استوعب المؤلف في إيراد الروايات، فبدأ بالروايات ماذا؟ التي تدل على أي شيء؟ على رواية البخاري ورواية مسلم في ماذا؟ في أن بول الصبي يغسل فقط. ثم أتى بالرواية الأخرى في أي شيء؟ في أوسع من هذا، وهو أن بول الصبي يرش وبول الجارية يغسل. وهذا من تمام دقة رحمه الله. لماذا؟ لأنه اعترض على هذه الحديث بالضعف. أي حديث؟ حديث ماذا؟ بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، اعترض عليها بعض العلماء بضعفها، فأورد الروايات ليقوي بعضها. ولذلك بعض الطلبة العلم يقول أحيانا جاء في الصحيحين أن النبي قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. لا، الذي جاء في الصحيحين ليس هذا، الذي جاء في الصحيحين هو ماذا؟ هو فقط الإشارة إلى النضح لمن؟ بول الغلام، لبول الصبي. قال فبال على ثوبه. لاحظوا، قال عن أم قيس بنت محصن أنها، أم قيس الأسدية بنت محصن، قيل اسمها آمنة بنت وهب، أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه، أسلمت قديما بمكة، قيل من أوائل من أسلمت من النساء وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية وهاجرت، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، وقيل إنها عمرت ما لم يعمر أحد من النساء رضي الله عنها وأرضاها. ما ذكر اسم ابنها في الحديث، وهذه من الفوائد أنه لم يذكر اسمه. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لاحظوا، أي ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لم يكن الطعام قوتا له، لم يكن الطعام قوتا له. لماذا؟ لصغاره، وإنما قوته ماذا؟ اللبن، سواء كان هذا اللبن لبن آدمية أم بهيمة، لو كان من بهيمة، أم كان حليبا الآن ماذا؟ مجففا، يدخل في ماذا؟ لم يأكل الطعام كما في عصرنا. فالمعنى أنه لم يصر الطعام قوتا له، وإنما يعتمد على أي شيء؟ اللبن، على اللبن. فلم يصر الطعام غذاء عوضا عن الإرضاء. قال فبال على ثوبه، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء. دليل لمن ماذا؟ دليل على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لقول من قال فنضحه عليه ولم يغسله. من نضح؟ الرش، وهو رش الماء وتنقيطه، واضح؟ فهو مكاثرة بالماء لا تبلغ جريان، لا تبلغ جريان ماذا؟ لا تبلغ جريان الماء. قال ما هي من هي الجارية؟ الجارية هي الفتية أو الفتية من النساء الصغيرة، يطلق عليها من ماذا؟ جارية لخفتها، وهي هنا المراد بها الصغيرة، وتسمى جارية إلى متى؟ من رضاعها إلى بلوغها يطلق عليها جارية، أو أن تكون مملوكة فتسمى جارية. قال في الحديث الثالث: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه. ما التحنيك؟ مضغ التمر، أن يمضغ الإنسان التمر أو نحوه ويجعله في حنك الصغير الرضيع فيدلكه. هذه الأحاديث دلت على مسائل: الأول التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد تقدم أن العلماء أجمعوا على أن أبوال الآدميين نجسة، والأصل في النجاسة وجوب إزالتها، وكما ذكرنا أن بول الغلام من النجاسات المخففة، ولذا فأحاديث الباب تعتبر ماذا؟ استثناء من القاعدة العامة، وهي الأصل في النجاسات ماذا؟ أن تزول بماذا؟ بالغسل، إلا بول الصبي فإنه يزول بالنضح والرش. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال شهيرة، هناك أكثر من هذه لكن الشهير منها ثلاثة: أولها وجوب غسلهما معا سواء طعما أو لم يطعما، فالشأن فيهما كأبوال الآدميين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وذاك المؤلف أكثر من إيراد الروايات، ونقل عن النخعي، واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في غسل النجاسات وغسل البول والاستتار منه، ولم يفرقوا بين بول الغلام وبول الجارية، قالوا فكلاهما نجس، وقالوا المراد بالرش والنضح وماذا؟ الغسل، حملوا النضح على الغسل. القول الثاني التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فبول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح ويرش، وهو قول أم المؤمنين أم سلمة وعائشة وعلي بن أبي طالب، ولا مخالف لهم من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين، قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، وحجتهم أحاديث الباب، فهي صريحة في أي شيء؟ صريحة في الدلالة على أن بول الغلام يرش وبول الجارية يغسل. فيقال هذه أحاديث خاصة، وتلك التي استدل بها الحنفية والمالكية ماذا؟ أحاديث عامة، والقاعدة أن الخاص مقدم على العام. نعم. قال ابن شهاب: مضت السنة، ابن شهاب الزهري التابعي قال مضت السنة أنه ألا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا ماذا؟ أكل الطعام ماذا؟ غسل. الصواب في هذه المسألة شك هو قول من؟ الجماهير القائلين بماذا؟ بالتفريق. وهناك أقوال أخرى، من الأقوال في المسألة أنه يغسل من بول ماذا؟ الجارية، والغلام ماذا؟ يرش من بوله إذا لم يطعم مطلقا، إذا لم يطعم ماذا؟ مطلقا. وفهموا أنه لم يطعم ليس لم يكن قوتا، إنما لم يكن لم يدخل في جوفه شيء، وهذا القول ظاهر الضعف. نعم. من ما في الحديث من الفوائد كذلك، طيب كيف نجيب على أدلة الحنفية والمالكية؟ كيف يجاب عليهم لما ذكر الحنفية استدلالهم بعموم الأحاديث؟ نقول هذا قياس، لما قاسوا البول الكبير على بول الصغير نقول هذا قياس ماذا؟ قياس مع النص، والقياس مع النص يسمي الأصوليون ماذا؟ فساد الاعتبار، فساد، يقال هذا قياس مع النص وهو فاسد الاعتبار فلا يعتبر به، لأن القاعدة لا يصادم نصا قياسا صحيحا، واضح؟ لا يصادم قياس صحيح نصا صحيحا. نعم. دل الحديث على أن، يدل الحديث مفهومه على أن العذرة أي عذرة الصغير يستوي فيها من؟ يستوي فيها الغلام والجارية، لأن النبي خص ماذا؟ البول، لما قال بولوا. فما المفهوم المخالفة؟ أن العذرة تبقى على أصلها، وهي أنه يستوي عذرة الصغيرة وعذرة الصغير أو الصبي والجارية. في الحديث كذلك استحباب حسن المعاشرة واللين والتواضع. النبي كان يحمل الصبيان، لاحظوا، فدعي أتى بابن الله الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه. لاحظ الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أتي رسول الله بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء وزاد ولم يغسل. لاحظ رواية هنا وزاد ولم يغسله، رواية من؟ البخاري. فنضح عليه ولم يغسله، لماذا أتى به الراوي؟ أتى بها الإمام؟ أحسنت، ردا على من تأول عبارة النضح بأن المراد بها أن النضح والرش المراد بها الغسل، فأتى بالروايتين فقال ولم يغسله، والرواية الأخرى وزاد أي البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه ولم يغسله كذلك. لاحظ مسلم ماذا في روايته؟ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، وذكرنا التحنيك، يأخذ التمرة ثم ماذا؟ يمضغها مضغا يسيرا ثم يضعها في يده ويحنك بها ريق الصبي والصبية. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. يظهر أن هذا تكرر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي تمام الرحمة واللين والرفق مع مشاغله العظيمة، وهو إمام المسلمين ومعلمهم ومزكيهم صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصبيان كانوا يأخذون من وقته جزءا، كان النبي قد ادخر للصبيان وقته، هذه تلد فتأتي بولدها فيحنك، وهذه الأخرى تأتي بولدها فيحنك، ويحمل هذا ويحمل هذه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يشغله لا مقامه ولا مكانه ولا عمله عن هذا الشيء. وهذا من تمام الرحمة، ولذلك قال بعض العلماء إن التعامل مع الصبيان يزيد من رحمة الإنسان ويورثه رحمة. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه لما سئل أرعيت الغنم؟ قال نعم، قال أنا رعيتها لأهلي بقراريط في أجياد، والحديث صحيح. قال العلماء فمن حكمة الله أن النبي رعى الغنم لأن من يرعى الغنم يتعلم شيئا من الرحمة، ولذلك رعى الأنبياء الغنم، والنبي كذلك رعى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قال وأنت يا رسول؟ قال وأنا رعيتها لأهلي بقراريط في أجياد، يعني في مقابل ثمن معين، لأنها تورث ماذا؟ الرحمة. نعود إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي. الواحد منا قد تشغل أحيانا الأعمال والدراسة والدعوة لا لا لا، أهلك وأولادك وخاصة الصبيان لهم نصيب من وقتك واهتمام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. كذلك ليؤكد ماذا؟ أن المراد بالرش ليس الغسل، المراد به النضح. قال يغسل من بول الجاري ورش من بول الغلام. الحديث حديث أم كرز الخزاعية حديث ضعيف، قال رواه أحمد وابن ماجه والطبراني، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب لم يسمع من أم كرز، فالحديث فيه انقطاع. هو من رواية عمرو بن شعيب، عفوا ليس من أبي بن جده، هو من رواية عمرو بن شعيب وهو لم يسمع من أم كرز، فالحديث إذن فيه ماذا؟ فيه انقطاع بين من؟ بين عمرو بن شعيب التابعي وبين أم كرز الخزاعية الأنصارية، فالحديث ضعيف. هذا الحكم من المسائل المهمة، هذا الحكم وهو التفريق بين بول الغلام وبين الجارية، وهو نضح ورش بول الغلام، مقيد بماذا؟ إذا لم يأكل الطعام. ولذلك في الحديث الثاني قال قتادة، من قتادة؟ التابعي، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل ماذا؟ جميعا. وقال الزهري بن شهاب مضت السنة على ماذا؟ أن لا يغسل من بول ماذا؟ الصبي حتى يأكل الطعام. من أين أخذنا هذا القيد؟ من رواية أم قيس الأولى بابن صغير لها لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. إذن وفي رواية لم يبلغ أن يأكل الطعام، والمراد أنه لم يأكل إلا ماذا؟ اللبن الذي يرتضعه، وهذا ما رجحه ابن قدامة والثوري والنووي عفوا وابن حجر، أن المراد بهذا الحديث هو ماذا؟ من لم يأكل الطعام، أي لم يكن له قوتا يقتات به يكفي عن الإرضاع، وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء، لأن بعض العلماء قال أنه معنى لم يدخل جوفه شيء أو أنه لم يستقل بجعل الطعام فيه، يعني لم يقدر بنفسه أن يجعل الطعام فيه. لكن لو كان لا يستقل بنفسه لكن يطعم طعاما، ما الحكم؟ هل يبقى له الحكم؟ لا، ما دام صار الطعام قوتا له زال عنه الحكم. يبقى أخيرا يقول ابن القيم إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية كما يقول ابن القيم من ثلاثة أوجه: أولا كثرة حمل الرجال والنساء للذكور فتعم البلوى، وهذا كان عند العرب فتعم البلوى به ففرق الشارع. الثاني أن بول الغلام لا ينزل في مكان واحد بل ينزل ماذا؟ متفرقا، فيشق غسله، فخفف بالذات الغلام الصغير، وهذا يتابع ملحوظ جيد. قال فيشق غسله ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى فإنه ماذا؟ ينزل في مكان واحد ولا يتفرق. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر يقول المقيم ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب ما فيه، وهذه معان يقول ابن القيم مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. ولا نشك أن الشارع إنما فرق بين بول الغلام وبول الجارية لحكمة عظيمة، قد تكون هذه أو غيرها، قد تكون هذه أو غيرها. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. باقي في حديث أنس في حديث الأعرابي ونشرح الحديث، تذكرت مسألة لما أذكرها، قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من البول ولا للقدر. جيد، انتبهوا، قال لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد، رواية البخاري ليس فيها إن هذه المسجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، هذه ليست رواية البخاري، إنما هي رواية ماذا؟ مسلم. رواية البخاري كاملة دون ماذا؟ دون هذا اللفظ إن هذه المساجد لا يصلح فيها أو لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. تبقى مسألة، القصة المشهورة أن الأعرابي قال للنبي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا، والله أعلم أن هذا الدعاء لم يكن ها هنا، بعض العلماء أو بعض الناس يروونه مع هذا الحديث، والأقرب أنه إما أنه جاء قبل الحديث أو أنه في موطن آخر وليس في موطن بول الأعرابي في المسجد. تتبعت الروايات وما زلت تتبع، فيظهر والله أعلم أن هذه الرواية ليس لها علاقة بحديث أنس ولا بحديث أبي هريرة الذي هو بول الأعرابي، إنما هي كانت في ماذا؟ في مسألة أخرى، فلعل بعض الناس خلط بين الروايات فجعلها رواية واحدة وهي ليست رواية واحدة. سمعت بعض أهل الفضل يرويها كأنها قصة واحدة وهي ليست قصة واحدة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. طيب إذا في سؤال بنقف. طيب سأل الله يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.